إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الرحمن اقرأ. قال المرتب رحمه الله تعالى: المسح على العمامة. قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم المولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه. فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى ناصيته. قال سلمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وعمامته. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث، قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان. زيد بن صوحان ولا أعرف له غير هذا الحديث. قال: ورواه عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة وقلبه فقال: عن أبي مسلم عن أبي شريح. نعم. هذا الباب هو في باب المسح على العمامة، وتقدم البحث الفقهي في مسألة المسح على العمامة واختلاف العلماء في مسائل من المسح على العمامة، وبينت ما جاء في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، على الخفين والخمار. وروى مسلم أيضا من طريق عروة، من طريق عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، من طريق عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة ومسح على خفيه. ورواه البخاري فقال: مسح على ناصيته وعلى الخفين. فقد ثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وهو حديث متواتر، وثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وإتمامه المسح على العمامة، يعني يمسح جزءا من الرأس ويتم على العمامة، كما رواه مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأتم على العمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في المسح على العمامة وجهان: الوجه الأول أنه يمسح على الناصية ويتم على العمامة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم قالوا: لا يجوز المسح على العمامة مفردة، وإنما يمسح على الناصية ويتم على العمامة، واحتجوا بأن هذا الذي رواه المغيرة. وقد روى بلال رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على العمامة ثبت عنه وجهان: الأول أنه يمسح على مقدمة الرأس ثم يتم على العمامة، وهذا حديث الصحيحين. والوجه الآخر أنه يمسح على الخمار مجردا، والخمار هو ما يغطي الرأس، فيقال خمار الرجل ويقال خمار المرأة، كل ذلك خمار، إلا أن استعمال الخمار بالنسبة للنساء في حقهن أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم أنه مسح على الخفين والخمار، وليس فيه أنه لما مسح على الخمار مسح على الناصية، وإنما مسح على الخمار. ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المسح لا يشترط أن يمسح على جزء من الرأس دون مغطى، وإنما يمسح على الناصية ويتم على العمامة إن شاء، وإن شاء اقتصر فمسح على العمامة دون أن يباشر شعر رأسه. واشترط جماعة من أهل العلم شروطا في العمامة، وكل شرط اختلف فيه العلماء ولم يثبت به دليل فالأصل عدمه، لأن الشرط حكم شرعي فلا يجوز إثباته بغير دليل. لذلك اشترط بعض الفقهاء، قالوا يشترط في العمامة أن يلبسها على طهارة، واشترط بعضهم قال يشترط أن تعم جميع الرأس، واشترط بعضهم فقال يشترط أن تشد على الرأس. كل هذه الشروط ليس عليها دليل صحيح صريح من الكتاب والسنة، والأصل عدم ذلك. فكل ما غطى رأسك فهو خمار، ومنه الذي نسميه باللهجة المصرية الطائية اللي على دماغتنا دي، اللي هي باللغة العربية القلنسوة، اللي هي عند الخليجيين في الإمارات الجحفية، كل هذا يجوز المسح عليه. كذلك بالنسبة للمرأة ما نسميه باللهجة المصرية المنديل اللي بتتعصب به المرأة في بيتها، هذا أيضا خمار، بمعنى أنه خمرت غطت به رأسها. وقد سبق والله الحمد تفاصيل هذه المباحث في شرح الدرر، وإنما ذكرت بعضها من باب الفائدة والتذكير. نعم، نأتي إلى مبحث العلل اليوم صاحبنا. طيب، أعد قراءة الحديث يا عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى ناصيته. قال سلمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وعمامته. طيب، أولا ما حال إسناد هذا الحديث؟ ضعيف. صحيح، أي صحيح قولك بأنه ضعيف. طيب، ما علة الضعف؟ فيه جهالة. فيه جهالة، افتح واقرأ. إيه الجهالة اللي فيه؟ فيه مجاهيل، يعني فيه مجاهيل. أبي شريح وأبي مسلم. أبو شريح وأبو مسلم. طيب، ما لهم هذول أبو شريح وأبو مسلم؟ أبو أبي شريح مجهول وأبي مسلم مجهول. وأبو مسلم مجهول. طيب نبدأ من الإسناد نزولا. محمد بن بشار ثقة بندار. ثقة بندار وروى له الشيخان. ولقب بندار تستطيع تفيدنا ببندار؟ ايه معنى بندار؟ حد عنده فائدة؟ ما معنى لقب بندار؟ ها محمد؟ البندار هو البندار. ايوة البندار. ذكر بعض أئمة اللغة في القاموس أن كلمة بندار تستعمل على أوجه، منها الميزان، فسمي بندارا هذا الإمام محمد بن بشار لتثبته فكأنه ميزان، كناية عن ضبطه للرواية. ويقال بندار للحافظ، يقال للتاجر إذا كان مكثرا في التجارة بندار، إذا كان مكثرا فيقال بندار لكثرة ما عنده من التجارة. ويقال بندار لتجار المعادن الذين يجمعون المعدن. الحاصل أن بندار لقب يطلق على الأئمة أو على الرجل إذا كان ضابطا ثقة فيسمونه بندارا. لذلك هناك جماعة من الأئمة لقبوا بلقب بندار، منهم شيخ البخاري ومسلم محمد بن بشار الذي لقب ببندار أي الحافظ المتقن. نعم. قال حدثنا ابن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي إمام الأئمة. حدثنا داود بن أبي الفرات. عمرو بن أبي الفرات. داود بن عمرو بن أبي الفرات الكندي. حاله ثقة. ثقة. طيب. أخرج له البخاري ومسلم. البخاري ومسلم متثبت. البخاري ومسلم. لا بحثت وجدت المسلم. البخاري ومسلم. طيب أنا عندي أنه إنما روى له البخاري فقط. وجدت له رواية في مسلم؟ وجدت له رواية في مسلم؟ أم نقلت عن غيرك؟ طيب مين اللي قال إنه له رواية في مسلم؟ تستحضر؟ هذا هو من رواة البخاري، رمز له الحافظ ابن حجر بخاء، يعني إيه؟ تفرد له، تفرد بالرواية عنه البخاري. نعم. طيب قلت بأنه ثقة. الحافظ ابن حجر ذكر في التهذيب نقلا عن الدارقطني أن الدارقطني قال في داود هذا قال لا بأس به. وقفت على كلام الدارقطني ليه؟ الراوي ده بالذات من مأمنه يؤتى الحذر، من مأمنه يؤتى الحذر، يعني الموضع اللي انت تظن انه ما فيهوش مشكلة من هنا يجي لك الايه النقص. اقول داود بن ابي الفرات هو من رجال البخاري، وقد وثقه ابن معين وابو داود وابن حبان والعجلي، ونقل توثيقه عن ابن المبارك، واحتج به البخاري. هؤلاء جماعة كثر من الأئمة يحكمون عليه بأنه ثقة. الدارقطني قال لا بأس به. فإذا رجعت إلى ترجمة داود وجدت جمعا من الثقات الأثبات يروون عنه، جمع كثير يقربون من 30 راويا جلهم ثقة. فمثل هذا يطمئن القلب إلى أنه ثقة، ولذلك قال ابن حجر والذهبي ثقة. اتفقت كلمة الشيخين الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي على كونه ثقة، ذلك لكثرة من وثقه، ثم اعتماد البخاري على روايته، ثم أنه كان شيخا لأئمة كثر ثقات أثبات. فهنا الأظهر والأميل إلى القلب أنه ثقة، ولا يضره كلمة الدارقطني لا بأس به. فالصواب ما قال هذان الحافظان الذهبي وابن حجر. وقد قلت سابقا إن الرجل ينزل من درجة الثقة إذا غمزه بعض الأئمة، وثقه جماعة ثم غمزه بعضه. فإن قلت فالآن كيف نقول بأنه ثقة؟ محل ذلك الغمز أنه ينزل الثقة إذا كان الغامز من طبقة الأئمة الذين وثقوه، ثم تابعه بعضهم، ثم لم يكن هناك جماعة كثر يعارضونه، إلى غير ذلك من القرائن. المقصود بأن داود هذا الصواب والله أعلم بأنه ثقة. طيب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد، محمد بن زيد بن علي الكندي، محمد بن زيد بن علي الكندي، حاله صبور، حاله صبور. طيب، ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال مقبول. قال مقبول. ماذا يقصد الحافظ ابن حجر بقوله مقبول؟ يقصد أنه لو تفرد ضعفت روايته. إذا تفرد فروايته ضعيفة، فلا بد أن يتابع. فإذا توبع فروايته حسنة، فإذا تفرد فروايته ضعيفة. طيب، الحافظ ابن حجر قال مقبول، يعني ضعيف ما لم يتابع، وأنت تقول الآن صبور. طيب، ما حجتك؟ لتوثيق أبو حاتم. قال أبو حاتم ماذا؟ قال صادع الحديث لا بأس به. أحسنت. قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر محمد بن زيد بن علي، قال سألت أبي عنه فقال صالح الحديث لا بأس به، صالح الحديث لا بأس به. ثم ماذا عندك؟ ثم ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع من الثقات. إذن هذه ثلاثة أمور تدل على كونه صدوق. الأول قول أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، قال صالح الحديث لا بأس به. الثاني توثيق ابن حبان. الثالث أنه روى عنه جمع من الثقة. طيب، هل عندك شيء غير هذه الثلاثة على كونه صدوق؟ روى عنه وروى عنه. جيد، لا بأس. هل عندك شيء زائد؟ في شيء زائد، وهو أنه في بعض الأسانيد إلى داود ابن أبي الفرات قال حدثنا محمد ابن زيد وهو رجل صدق، وهو رجل صدق، هذه تضاف إلى ما تقدم، فهذا يدل على أنه صدوق. ولذلك خالف الذهبي الحافظ ابن حجر، فقال الحافظ الذهبي في محمد بن زيد هذا، قال الحافظ الذهبي صدوق. وحكم الحافظ الذهبي أتقن من حكم الحافظ ابن حجر. وهناك رواة يوثقهم أبو حاتم. ثم ابن حجر يقول مقبول، وهذا يغلب الإمام الألباني في غالب الأمر، يقول وكأن الحافظ ابن حجر لم يقف على توثيق أبي حاتم. فقول الحافظ الذهبي في محمد بن زيد بن علي الكندي بأنه صدوق أشبه بالصواب من قول الحافظ ابن حجر بأنه مقبول. نعم، عن محمد بن زيد. وهنا أريد أن أنبه على فائدة وأرجو أن تضبطوها. الإمام الألباني يقول إن الراوي إذا روى عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته ولم يروي منكرا، يقول الإمام الألباني فإن الحكم عليه بأنه صدوق، وهذه قاعدة اعتمد عليها الإمام الألباني. إذا رأى الرجل يروي عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ولم يروي منكرا، فإن الألباني يسلكه ويقول صدوق أو ثقة. وقد نسب الإمام الألباني هذا إلى الحافظ ابن حجر، وكلام الشيخ الألباني صواب في كثير من الرواة نهج الحافظ ابن حجر فيهم هذا المنهج. وقد ذكر جماعة منهم الإمام الألباني في سلسلته الصحيحة، لكن يستدرك على الإمام الألباني رحمه الله بأن هناك جماعة توفرت فيهم هذه الشروط، فروى عنهم جماعة من الثقات وذكرهم ابن حبان في ثقاته ولم يروا منكرا، ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر يقول مقبول. وهذا والله أعلم هو الذي بينته، أن الأمر يدور مع قوة القرائن، فليس كل راو روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ولم يروي منكرا يكون صدوقا أو ثقة، لا، بل إن الحافظ ابن حجر لم يقترض له هذا الأمر. وهذا مثال الآن أمامكم، محمد ابن زيد ابن علي الكندي هذا توفرت فيه هذه الشروط، فهو لم يروي منكرا. ثانيا ذكره ابن حبان في الثقات. ثالثا روى عنه جمع، ومع ذلك قال الحافظ مقبول، يعني ضعيف ما لم يتابع. هذا الذي يظهر من صنيع الحافظ ابن حجر. نعم، عن أبي شريح. عن أبي شريح يعني رسول الأجبك إنه مقبول. مقبول ضعيف. الذهبي يقول في أبي شريح ثقة، الحافظ يقول مقبول. الصواب في هذا أنه مقبول، هو كذلك. عن أبي مسلم مجهول. الذهبي يقول وثق، وابن حجر يقول مقبول. إذن هذا حديث ضعيف. وقفت على كلام الألباني في حكمه على هذا الحديث. ليس شرطا أن نقف على كلام الإمام الألباني. طيب، لكن هل وقفت؟ طيب، الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه ضعف هذا الحديث فقال ضعيف، وهو كذلك، هو ضعيف بهذا الإسناد. في صحيح ابن حبان قال صحيح بما قبله وبما بعده. فالذين لا يعرفون منهج الشيخ الألباني يجمعون مثل هذه المسائل، ثم هم بجهلهم بشرط الشيخ يقولون بأن هذا تناقض، وهذا غلط. وإن كان الألباني وغيره من العلماء قد يتناقض من باب اختلاف الاجتهاد، لكن مثل هذا لا يستدرك على الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ سئل في سلسلة الهدى والنور عندما خرج أو عندما حكم على الكتب الأربعة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، عندما حكم على هذه الكتب المختصرة وليس أبي داود المطول وهو أبو داود الأم، سئل هل حكمك على هذه الأحاديث بالنظر إلى السند أم بجمع الطرق؟ فقال هذه الأحاديث ما خرجته منها في كتب المطولة كالإرواء والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة فإنني أحيل على المطول، وعندئذ يكون حكمي على الحديث بجمع الطرق. قال وأما إذا اعترض لي حديث لم أخرجه في كتبي فإنني أكتفي بالحكم على الطريق الذي أمامي. قال الشيخ ومن هنا قد يأتي بعض الاختلاف في أحكامي، فقد أحكم على الحديث بالضعف في بعض هذه الكتب وفي أخرى أصححه لغيره. هذا شرط الشيخ الألباني، فينتبه لهذا. لذلك هو لما ضعف هذا الحديث في ضعيف ابن ماجه فإن قوله إنما بالضعف على هذا الطريق، ولذلك هناك في صحيح ابن حبان أيضا ضعفه ولكن صححه لشواهده، فعلق في ابن حبان قال صحيح بما قبله وبما بعده، يعني يشير إلى الشواهد التي تشهد له كحديث المغيرة في صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة وعلى خفيه. طيب قلت بأن هذا إسناد ضعيف، المتن صحيح لغيره، ولذا قال الإمام الألباني هناك في ابن حبان صحيح بما قبله وبما بعده، فبأي شيء صح متن هذا الإسناد؟ بما جاء عند مسلم جاء عند مسلم حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى خفيه، وجاء عند مسلم أنه مسح على ناصيته والعمامة وعلى خفيه. كل هذا يدل على تقوية هذا الحديث، أعني متنه لغيره أنه صحيح لغيره. نعم. قال سألت محمدا عن هذا الحديث قلت أبو شريح ما اسمه؟ قال لا أدري، لا أعرف اسمه ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. ورواه عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة وقلبه، فقال عن أبي مسلم عن أبي شريح. ماذا يقصد الإمام الترمذي بقوله ورواه عبد السلام إلى آخره؟ يقصد أن عبد السلام رواه وجعل أبي شريح أبي شريح شيخ أبي مسلم هو تلميذ، وهو في الأصل في الروايات الأخرى أن أبا شريح يروي عن أبي مسلم. طيب، الأول أن عبد السلام ابن حرب يرويه إلى قتادة فقلبه، فعوضا أن يقول عن أبي شريح عن أبي مسلم قلب الإسناد فقال ماذا؟ عن أبي مسلم عن أبي شريح. والمعلوم فيما رواه الرواة في هذا الباب أن هذا الإسناد إنما هو عن أبي شريح عن أبي مسلم، وليس القلب، ليس عن أبي مسلم عن أبي شريح، هذا أولا. طيب، القلب عند المحدثين هو قلب الإسناد أو قلب المتن. فالقلب قلبان، قلب إسناد كأن يجعل الشيخ هو التلميذ ويجعل التلميذ هو الشيخ، هذا قلب في الإسناد، وقلب في المتن. ولذلك ادعى ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم عن حديث النزول إلى السجود، الحديث يقول: لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. ادعى ابن القيم بأن هذا الحديث فيه قلب في المتن، وأن الصواب عند ابن القيم وليضع ركبتيه ثم يديه، وهذا كلام غير صحيح. لكن المقصود أن هذا مثال بالنسبة لابن القيم على القلب في المتن. ثم المثال اللي أمامكم هذا اللي هو رواية عبد السلام ابن حرب عن قتادة عن أبي مسلم عن أبي شريح، هذا قلب في ماذا؟ في الإسلام. طيب، أولا، هل وقفت على من وصل رواية أو طريق عبد السلام بن حرب؟ عند الطبراني في المعجم الكبير. عند الطبراني في المعجم الكبير. طيب، يعني من طريق يحيى الحماني بيرويها على الصواب. يحيى الحماني عن عبد السلام رواية يرويه على الصواب، ليس في قلب. طيب، هل صح الإسناد من طريق الطبراني إلى عبد السلام بن حرب؟ ها، الآن أنت تقول إنه وصله الطبراني، هذا الوصل بصحة إسناد أم لا؟ طيب، وكأنه صحيح، كأنه يعني وكأنه ممكن ما يكونش صحيح. الحسن بن إسحاق الترمذي وكان صدوق. طيب، والحماني؟ الحماني ثقة. الحماني حافظ يسرق الحديث. بس تمام. طيب، ايه هو؟ قلت كلمة حافظ لا تدل على ان الرجل ثقة. ضربت امثلة. الحافظ الذهبي ماذا يقول؟ يقول في بعض الرواة: الواقدي حافظ ضعيف الحديث. الحماني هو حافظ مكثر، ولكنه اتهم بسرقة الحديث. لما اتهم بسرقة الحديث صار ضعيفا. طيب، الحافظ ابن أبي حاتم في العلل ذكر متابعا ليحيى الحماني عن عبد السلام بن حرب، واضح؟ وفي هناك متابع آخر لعبد السلام بن حرب. مين؟ اللي هو يروي عن سعيد، وهو شعيب بن إسحاق. طيب، شعيب بن إسحاق يتابع عبد السلام بن حرب أم يخالفه؟ يتابعه متابعة قاصرة عن سعيد. يتابعه متابعة قاصرة سعيد. طيب، ويخالفه في ماذا؟ يخالفه في شيء في الإسناد. يخالفه في الإسناد. شعيب بن إسحاق يرويه عن سعيد عن داود به في الإسناد المتقدم. أيهما أرجح، رواية عبد السلام أم رواية شعيب بن إسحاق؟ ولماذا؟ يعني شعيب بن إسحاق. لماذا؟ أولا لأني يعني لم أقف على من وصلها لعبد السلام من حرف الطريق بهذا القلب. طيب ما في إشكال، خلينا الآن بغير القلب. الآن الكلام ليس في المتن، الكلام في الإيه؟ في الإسناد، المخالفة في الإسناد. عبد السلام بن حرب يرويه عن سعيد، من سعيد؟ إذا قيل سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. طيب جميل، عبد السلام يرويه عن سعيد عن قتادة عن أبي شريح عن أبي مسلم عن سلمان، هذا إيه الصواب؟ خلاص القلب اللي هو عبد السلام بيرويه عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن أبي شريح، هذا هو الخطأ. طيب خالفه شعيب بن إسحاق في الإسناد، أيهما أوثق، شعيب بن إسحاق أم عبد السلام؟ شعيب بن إسحاق. شعيب بن إسحاق أتقن، فإن شعيبا ثقة وعبد السلام ابن حرب، تستحضر ترجمته؟ عبد السلام بن حرب ثقة. طيب ثقة، فما الذي يجعلنا نقدم شعيب بن إسحاق على عبد السلام؟ قال أبو حاتم ثقة مأمون على شعيب بن إسحاق. طيب وعبد السلام ابن حرب ثقة. ثقة. قال الحافظ له أوهام. كيف؟ له مناكير، يعني أوهام. له مناكير. إذن غمزوا عبد السلام ابن حرب أنه يقع منه مناكير يخالف الثقة، فشعيب أوثق. واضح؟ طيب في عندك شيء زائد نستفيد منه قبل ما نغلق هذا الحديث؟ في عندك شيء؟ ما عندك حاجة؟ طيب بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب غدا ماذا عندنا؟ غدا عندنا الفقه، كتاب الهبة، كتاب الهبة، احنا خلصنا كتاب الهدايا. طيب حد له سؤال؟ تفضل. اذا روى الراوي وهو ضعيف، نعم بلا شك المجهول ضعيف. طيب إذا روى الراوي رواية وذكر قصة، ذهبت وبعدين لقيت وخرجنا ورحنا وجينا، فهل ذكر القصة يغير من الحكم شيئا؟ الجواب بلا شك. كيف؟ هو ضعيف، فكيف إذا روى قصة فالقصة تغير تجعله ثقة؟ لا لا، ليس كذلك. لكن إذا جاء راو ضعيف فروى حديثا عن شيخه وقال كنا في سفر فلما حصل كذا وصار كذا وحصل كذا فحدثنا ورد على فلان وقال، هذا السرد قرينة على أنه قد حفظ، قرينة على أنه قد حفظ إذ استحضر هذه القصة. ولذلك ذهب بعض النقاد إلى بعض الرواة الضعفاء فصححوا لهم بعض الأحاديث بسبب أنها رواية في قصة حضرها هذا الراوي الضعيف. لكن مثل هذا يراعى فيه القرائن، وإلا قد تدخل عليه قصة في قصة ويركب حديثا في قصة أخرى. لكن في الجملة، في الجملة ذكر القصة مشعر بتثبته. وقد قلت إن الراوي الضعيف إذا وجدت قرائن تقوي حديثه، إذا وجدت قرائن قوية تقوي حديثه، وهذه القرائن تدرك بالممارسة. نعم، غيره تفضل. ما كفيل التصديق بأن الشيخ الألباني ضعفه في صحيح ابن ماجه، وقال خطيب في شواهده في صحيح ابن حبان، يعني ما كفيل التوفيق؟ ما في إشكال، بارك الله فيك. الشيخ الألباني قال في الكتب الأربعة اللي خرجها المختصرة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، صرح بشرطه أن قوله باعتبار الطريق الذي أمامه، واضح؟ فهو يلتقي كلامه في تضعيفه لهذا الحديث يلتقي مع كلامه في تصحيحه عند ابن حبان، فهو هناك عند ابن حبان صرح بأنه صححه لغيره، بينما شرطه في صحيح ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي أنه يحكم على حال الحديث بذات الإسناد الذي أمامه دون النظر إلى الشواهد، إلا إن كان قد خرجه في كتبه المطولة فإنه يحيل عليه. واضح؟ نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.